لتلبشاير وصالي لتلبشاير ما تعاند وصالي. يالله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي. يالله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي. تحقق مرادي ويرتاح بالي. يالله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي. يالله يا رب السما يلي يحقك تحقق مرادي ويرتاح بالي. تحقق مرادي ويرتاح بالي. يا حلم قلي قلي يطول وتحقق متى الفرج يا حلم يعاني بخيالي. جيتك طموح بالمعاني تركك لتلبشاير وصالي لتلبشاير ما تعاند وصالي.